بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه في باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. الحديث الثالث، قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الإمام ابن ماجه رحمه الله في هذا الباب، باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ورد والتغليظ على من عارضه. أورد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وذلك وهو يدل على ما ترجم له المصنف من جهة أن المحافظة على السنن والإبقاء عليها ولزومها والحرص على تطبيقها فيه تعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أحدث في هذا الدين ما ليس منه وأضاف إليه شيئا من البدع والمحدثات فإن هذا فيه معارضة ومخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أحدث في دينه أو أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن الإنسان يتبع الحق والهدى ويترك ما خالفه مما أحدث في الدين. فالحق هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الكتاب والسنة، وعدم الزيادة على ذلك بإحداث أمور ما أنزل الله بها من سلطان. وهو أيضا مشتمل على أحد الركنين اللذين عليهما مدار قبول الأعمال، وذلك أن الأعمال المقبولة عند الله عز وجل لا بد فيها من أمرين: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص وتجريد الإخلاص لله وحده هذا حق الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه غيره، فأي عمل من الأعمال يتقرب به إلى الله ويكون قد أشرك مع الله غيره ولم يكن خالصا لوجه الله فإنه لا ينفع صاحبه عند الله. وكذلك العمل إذا كان خالصا لله ولكنه لم يكن على السنة، بمعنى أنه كان مبيا على بدعة، فإنه يكون مردودا على صاحبه، وإنما يقبل منه إذا توفر فيه الأمران: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله وحده وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شارح الطحاوية: توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بالإخلاص، وأن تكون الأعمال لله خالصة، وتوحيد الرسول توحيده بالمتابعة، بمعنى أنه يلتزم بما جاء به وأن يكون عمله طبقا لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، توحيد المرسل بالإخلاص وتوحيد الرسول بالمتابعة. توحيد المرسل هو الله سبحانه وتعالى بالإخلاص له وإخلاص العبادة له، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بمعنى هو الذي يلتزم بكلامه ويلتزم بأمره ونهيه، وهو الذي لا يسوغ الإنسان الخروج عما جاء به ويلزمه اتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا أمران أساسيان لا بد منهما في قبول أي عمل، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا فيه لزوم المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان يكون في أعماله وفي تقربه لله عز وجل سائرا على هذا المنهاج وعلى هذا المنوال الذي هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يمتثل ما جاء به من الأوامر وينتهي عما جاء عنه من النواهي ويصدق ما جاء عنه من الأخبار، وأن تكون عبادته لله عز وجل مطابقة لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا تكون مبنية على البدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا والحديث يدل على رد البدع كلها، وأن كل ما لم يأتي عن رسول عليه الصلاة والسلام من ما يتقرب به الله عز وجل فإنه يجب رده وتركه وعدم الإقبال عليه ورفضه، وذلك لأنه من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. والله عز وجل قد أتم الشريعة وأتم الدين وأكمل الدين، فليس فيه نقص. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله كما ذكره الشاطبي في الاعتصام، يقول الإمام مالك رحمه الله: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة، لأن الدين هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقاه أصحابه الكرام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هم الجماعة، وفي لفظ: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فهذا هو الذي من الفرقة الناجية الملتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله على بصيرة، على حق وهدى مستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا وجد أي عمل من الأعمال محدث في دين الله ليس له أساس في الكتاب والسنة، ولم يكن دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل يكون مردودا على صاحبه، لأنه من محدثات الأمور، لأنه من محدثات الأمور، مما أحدث في دين الله بغير إذن من الله عز وجل وبغير شرع من الله. من أحدث في أمرنا هذا، والأمر هنا المقصود به الدين، يعني من أحدث في ديننا، من أحدث في ديننا ما ليس منه مما لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه ويكون بدعة. وقوله رد بمعنى مردود، مثل حب بمعنى محبوب، كما جاء في زيد أسامة بن زيد وزيد بن حارثة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبوبه. والرد بمعنى المردود، فهو رد أي مردود عليه. ومنه ومثله ما جاء في حديث العسيف الذي زنى بامرأة من استأجره ثم أخذ منه غنما ووليدة، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك, الوليدة والغنم رد عليك يعني مردود عليك, لأن هذا يعني صلح وعمل مبني على خلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, كونه يأخذ الغنم ويأخذ الوليدة لأنه مقابل أنه زنى بامرأته ويكون هذا هو العقوبة, هذا عمل غير صحيح, وما أخذه في مقابل هذا الصلح الباطل فإنه مردود عليه, الغنيمة والغنم والوليدة رد عليك, الوليدة الأمة, الغنم والوليدة رد عليك مردود عليك, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا اللفظ متفق عليه بين البخاري ومسلم, من أحدث في أمره, هذا اللفظ الذي رواه ابن ماجه بهذا اللفظ جاء في الصحيحين, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الصيغة وهذا اللفظ أعم من اللفظ الذي فيه الإحداث, لأن الإحداث ظاهره أن من حصل منه الإحداث بأن يكون هو الذي أحدث العمل المنكر فإن العمل الذي عمله مردود عليه الذي مبني على الإحداث, لكن من عمل عملا يشمل ما إذا كان محدثا لهذا الفعل المحرم الفعل الباطل أو متابعا لغيره ممن أحدثه, يعني سواء كان تابعا أو متبوعا, يعني سواء كان هذا الذي يعمله تابعا لغيره أو هو المحدث له الذي يتبعه غيره. فقد جاء الحديث في الصحيحين بلفظ الإحداث, وجاء في صحيح مسلم بلفظ آخر وهو العمل, وما جاء بلفظ العمل أشمل مما جاء بلفظ الإحداث, أشمل مما جاء بلفظ الإحداث لأنه يشمل ما من عمل وهو محدث ومن عمل وهو متابع للمحدث, ومن عمل وهو متابع للمحدث. بعض الناس يستهوينون البدع ويعتبرون الأمر في ذلك هين ودعوة بدعوى أن الإنسان قصد طيب وأنه ما أراد إلا الخير وأن هذا إنما هو قربه إلى الله عز وجل, فلو لم يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم فإن ما دام القصد طيب وأن الإنسان قصده الخير فإذا لا بأس بذلك, هكذا يقولون, وهذا كلام غير صحيح, لأن الشريعة كاملة لا نقص فيها. وقد مر في كلام الإمام مالك رحمه الله يقول من زعم أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمد خان رسالة, يعني معناها أن هذا شيء أن فيه نقص وأنها تحتاج إلى تكميل, والشريعة كاملة لا نقص فيها, الشريعة كاملة لا نقص فيها, بل هي في غاية التمام والكمال, ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه, ولا ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر منه, حذر الأمة منه, ما من عمل يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه, وما من عمل يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالإحداث فيه اتهام للشريعة بالنقص وأنها تحتاج إلى إضافة, ولهذا قال مالك إنه قد خان, زعم أن محمد خان الرسالة, يعني مع أنه ما بلغ هذا الشيء للناس بحاجة إليه, الناس بحاجة لشيء وما بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام إياه, ولهذا قال فما لم يكن يومئذ, يعني في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه, ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون اليوم دينا, الدين في كل وقت هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لا يكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دين ثم يأتي شيء آخر. ولهذا فإن البدع أهل الأهوى وأهل البدع الذين أحدثوا تلك البدع والأمور المنكرة والعقائد الفاسدة الضالة, أهل الأهوى والبدع الذين أحدثوا تلك العقائد من القدرية والأشعرية والمعطلة والمشبهة وما إلى ذلك، كل هؤلاء أتوا بشيء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. ويكفي في بيان بطلانها أن الصحابة أن الرسول أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفونها، وما كانوا يعملون هذه الأعمال ولا يعتقدون هذه العقائد، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لكنه شر حماهم الله منه وحفظهم منه وابتلى به من جاء بعدهم. فلم تكن تلك العقائد الفاسدة والمذاهب الباطلة التي يعتقدها أهل البدع والضلال لم تكن حقا، لأنها لو كانت حقا لسبق إليها السابقون بإحسان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه شر صانهم الله منه ووقاهم الله منه وابتلى به من بعدهم. ومعنى هذا أن الذين أحدثوا هذه العقائد الفاسدة خصوا بخير خبئ عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخفي عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يهتدي إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لو كان حقا لسبقوا إليه، لكنه شر حماهم الله منه وابتلى به من بعدهم. فيكفي في بيان بطلان هذه المذاهب أنها لم يكن عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها مما أحدث في الدين، وأنها مردودة بهذا النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودعوى حسن القصد وأن الإنسان قصد حسن لا يكفي لتسويق العمل، بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، بأن يكون هذا الذي يفعل الإنسان قصد حسن موافق للسنة، لا أن يفعل أمرا مبتدعا مخالفا للسنة بدعوى أن قصد حسن. ويدل ومما يدل على ذلك أمران. الأمر الأول الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضحى يوم العيد عيد الأضحى قبل الصلاة، وقصده طيب، لأنه يريد أن تطبخ أضحيته، وإذا جاء الرسول عليه الصلاة والسلام من المصلى وأصحابه تكون أضحيته أول ما يؤكل، قصد طيب، لأنه أراد أن يكون الرسول عليه السلام وأصحابه عندما يأتون من المصلى يأكلون من ذبيحته أول ما يؤكل، هذا قصد حسن قصد طيب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم قال شاتك شات لحم، يعني من مضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، لأن السنة أن الأضاحي يبدأ ذبحها بعد صلاة العيد لا قبل صلاة العيد، بعدما يصلي الناس العيد يذبحون، لا أنها تذبح قبل الصلاة. قال له شاتك شات لحم، يعني أنها من الذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها، الناس يذبحون ويأكلون شات لحم ما هي شات أضحية. فحسن قصده ما جعل أضحيته صحيحة ومعتبرة، فهذا يبين أن زعم أو قول من قال أن حسن القصد يعني يكفي، وأن الإنسان إذا كان قصد طيب ما في بأس، لا في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي شاتك شات لحم، وما اعتبرها أضحية لأنها لم تقع مطابقة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال إن هذا فيه دليل على أنه لا بد في العمل من موافقة السنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، لا يكفي أن يكون قصد الفاعل حسنا، بل لابد مع حسن القصد من موافقة السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني ما جاء عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد وبيد كل واحد منهم حصى يبلغ 100 أو أكثر. وهم وفيهم واحد يقول سبحوا 100 ثم يسكت ويقول سبحان الله سبحان الله، كل واحد يسبح حتى يكملوا 100 بالعدد بالحصى. ثم إذا فرغوا من هذا العدد بدأوا من جديد، هللوا 100 لا إله إلا الله، وراحوا يعدون 100، كل واحد يعد 100. وإذا انتهوا قال كبروا 100، راحوا يكبرون، كل واحد يكبر الله أكبر الله أكبر حتى ينتهوا. فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال ما هذا يا هؤلاء؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من ثنتين، إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثون في الدين ما لم يأذن به الله. إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا طب، فهموا أن الأولى لا مجال لهم فيها، وأنه لا يمكن يكونوا أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فبقيت الثانية التي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني قصدهم طيب، قصدنا حسن. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. الإنسان يريد الخير إذا كان موافقا للسنة، يصيب الخير إذا كان عمله مطابقا للسنة، ولكنه إذا فعل شيئا يظن أنه خير ولكنه ليس موافقا للسنة فإنه مردود عليه، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. الحاصل أن هذا الحديث من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه رد كل ما لم يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مما أحدث في هذا الدين ومما أضيف إلى هذا الدين، فإنه يكون مردودا على صاحبه ولا ينفعه عند الله عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، هو صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. نعم. عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن القاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، والمدينة اشتهر فيها في عصر التابعين سبعة من الفقهاء، اشتهروا بالفقهاء السبعة. عندما يأتي ذكرهم مجتمعين يعبر عنهم بالفقهاء السبعة بدلا من عد أسمائهم، فيقال هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، هذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة. مثل مسألة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، الأئمة الأربعة مالك الشافعي وأبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، والفقهاء السبعة الذين القاسم محمد أحدهم. فإذا كلمتين الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة، فيغني عن ذكر 11 اسما بذكر هاتين الكلمتين وهاتين الجملتين. والفقهاء السبعة ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم القاسم بن محمد وسعيد بن وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد نعم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هؤلاء الثلاثة اختلف في عد كل واحد منهم، قيل إنه السابع، وأما الستة الأولون فهؤلاء متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وابن القيم رحمه الله ذكر في مقدمة إعلام الموقعين الفقهاء في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ولما جاء عند ذكر المدينة ذكر الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين في المدينة، وعدهم وذكر السابع منهم أبو بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين من الشعر يشتمل البيت الثاني على ذكرهم جميعا، والبيتان هما قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فالبيت الثاني يشمل أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة الذين هم الفقهاء في عصر التابعين، وهؤلاء الفقهاء السبعة كل منهم خرج إلى أصحاب كتب الستة، كل منهم من رجال كتب الستة، كلهم تابعون ومن فقهاء المدينة، وكلهم قد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وهي صديقة بنت الصديق، وهي أحد السبعة، أحد أشخاص سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، زادت أحاديثهم في الكتب الستة على أكثر من 1000 حديث، مع تفاوتهم، منهم من يكون مكثرا جدا ومنهم من يكون دون ذلك، ولكنهم كلهم زادت أحاديثهم على 1000. هؤلاء السبعة اللي هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وعائشة، 6 رجال وامرأة واحدة. وقد جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير، اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم ذكر ابن ماجه رحمه الله حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، أن الزبير أن والده الزبير رضي الله عنه وواحد من الأنصار اختصم في شراج الحرة، يعني هو الماء الذي ينزل من الحرة، وكان الزبير يعني مزرعته أعلى من مزرعة الأنصاري، بحيث أنه يعني يأتي ثم إلى أرض الزبير ثم ينزل منها إلى أرض الأنصاري، فاختصم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه طلب أنه يرسل له الماء، ما يخليه يبقى عنده، يعني يتركه ينزل إليه، لا يحجزه ويحبسه عنه، بل أراد أنه يتركه ينزل إلى مزرعته التي هي أنزل من مزرعة الزبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: اسقي ثم أرسل إلى جارك، يعني لأنه هو الأعلى فهو الأولى بالاستفادة من الماء، ثم يتركه ينزل إلى جاره. فالرجل قال أن كان ابن عمتك، يعني ابن الزبير ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن صفية بنت عبد المطلب ابن عمة الرسول، فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وتغير. ثم قال اسقي يا زبير واتركه حتى يصل إلى الجدر ثم أرسل إلى جارك. والمعنى أنه في أول الأمر أمره أن يتغاضى عن بعض حقه وأن لا يستوفي حقه كله اللي هو الزبير، يعني لأنه أعلى من الذي دونه، فأراد منه أن يتغاضى عن بعض حقه وأن يستفيد بعض الشيء ثم يتركه ينزل إلى جاره حتى يستفيد. ثم إن الرسول عليه السلام أمره بعد هذا أن يأخذ حقه كاملا، يعني يأخذ حقه كاملا ثم يصل، لأنه أراد في أول الأمر أنه يتغاضى عن بعض حقه وأنه يأخذ بعض حقه من الماء ثم يترك الماء لجاره. ولما قال الرجل ما قال، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بأن يستوفي حقه الذي يستحقه، ثم بعد ذلك الحق لجاره. لكن من ناحية التسامح والتعاون وكون الإنسان يتغاضى ويتسامح ويترك بعض حقه له ذلك إذا أراد، وهذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا من أجل يستفيد هذا وهذا. لكن بعد ذلك لما قال الأنصاري ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى واحبس الماء حتى يصل الجدر، يعني إلى الجدر مقصود به الأحواض التي تكون حدود للأحواض، يعني بحيث يمتلئ الحوض ويصل إلى نهايته، ثم بعد ذلك تكون الأرض أخذت حقها كاملا من الماء، ثم ذلك يترك الماء لأنه أخذ كامل حقه. وقبل ذلك يعني معناه أنه لا يستوفي إلى أن تمتلئ الأحواض، وإنما يكون أقل من ذلك حتى يستفيد جاره. وهذا الحديث يدل على أن الأعلى، وإن من كان أعلى إذا كان يعني فإنه حق بالشرب من غيره، لأن الماء يمر به فلا يمر به ثم يتجاوز دون أن يستفيد، وإنما يستفيد الأعلى ثم يستفيد الذي أنزل، يستفيد الأعلى ثم يستفيد الذي أنزل. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بهذا فيما يتعلق بأخذ بعض الحق أولا ثم بأخذ الحق كاملا، وأن صاحب المزرعة الأعلى أو البستان الأعلى هو الأحق بالماء من غيره، وإذا أخذ حقه فإنه يتركه ويرسله لغيره حتى يعني يستفيد منه. وشراج الحرة المقصود به الماء الذي ينزل منها، لأن الحرة مكان مرتفع والماء يأتي نازلا، الذي يقع عليها يأتي وينزل مع هذا المنخفض الذي يصب معه الماء، وأول ما يلاقيه أرض الزبير يعني بعدما ينحدر ويخرج من الحرة، ثم بعد ذلك ينزل إلى جاري الزبير. أعد الحديث. عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الرجل الذي قال هذه المقالة قيل إنه إما يكون منافقا وهو يعني من الأنصار، يعني الذين، ومعلوم أن الأنصار يعني فيهم منافقون يعني الذين كانوا في المدينة، الأنصار هم اللي كانوا في المدينة، ولكن الأنصار الذين هم صحابة الرسول والذين هم موصوفون بالصحبة والذين جاءت فضائلهم لا يقال أن, أن, أن, أن منهم منافقين، لكن النفاق كان موجودا في المدينة لأن الدين ظهر فيها، ومن كان مبطنا مظهرا الكفر اضطر إلى أن يبطنه، اضطر إلى أن يبطنه لظهور الإسلام وغلبته. ولهذا المهاجرون ما فيهم نفاق، المهاجرون ليسوا منافقين لأنهم جاءوا يريدوا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة التي فيها الأنصار منهم من إيمانه قوي وقام بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صار منافقا ظهر الإسلام وقوي فأراد أن يعيش بين المسلمين وأن يعيش في بلده وأن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وأن يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فإما أن يكون منافقا وعلى هذا يكون فلا ربك لا يؤمنون على أصله، وأنه ليس عنده الإيمان حتى يكون عنده الاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون من الأنصار أو من الذين ليسوا منافقين ولكن عنده يعني عنده غلظة وعنده جفوة وعنده سوء يعني في القول فتلفظ بهذه الكلمة التي هي قوله أن كان ابن عمتك، يعني أنك قلت هذا لأنه كان ابن عمتك يعني لقرابته منك. وعلى هذا فيكون قوله فلو ربك لا يؤمنون يعني الإيمان الكامل، يعني حيث لم يكن منافقا ولم يكن كافرا يعني يكون مقصود ذلك نفي الإيمان الكامل، نفي الإيمان الكامل يعني كمال الإيمان يعني الواجب. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري وهو ثقة أخرجه مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد وهو المصري أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بالعوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، هؤلاء أربعة يقال لهم العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلينا في المسجد. فقال ابن له إنا لنمنعهن. قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. ثم أورد الإمام ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه حدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني لا يمنعوا نساءهم الاتيان إلى المساجد إذا أردنا ذلك، ولكن بيوتهن خير لهن كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما أن الرجل صلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد بالنسبة للنافلة، وأما المرأة فصلاتها في بيتها مطلقا فرضا ونفلا أولى من صلاتها وأفضل من صلاتها في المسجد، ولكنها إذا رغبت أن تأتي المسجد فلا تمنع كما جاء في هذا الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لأن المساجد يمكن أن تحصل فيها خيرا وتستفيد فيها علما، وقد تسمع موعظة وتذكيرا وتعليما وتوجيها قد تستفيد، لكن خروجها والإذن لها فيما إذا لم يكن هناك فتنة، وفيما إذا ابتعدت عن أن تستعمل الشيء الذي يفتنها ويفتن بها من الرائحة الطيبة أو الملابس الجميلة والتزين وما إلى ذلك مما يكون فيه الفتنة. فالأصل كما جاء في الحديث هو الجواز، وأنها لا تمنع، يجوز المرأة ووليها يأذن لها، لكن حيث لا ترتب على ذلك مضرة، وحيث لا ترتب على ذلك فتنة، وحيث أيضا لا ترتب على ذلك إخلال في بيتها وفي أولادها وفي من تحت ولايتها في البيت. فإذا طلبت ولم يكن هناك مانع يمنع، ولم تكن متصفة بصفات تجلب الشر إليها أو تجلب الشر إلى غيرها، فإن وليها لا يمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله. محل الشاهد من إيراد الحديث في تغليظ حديث الرسول رد على من عارضه أن ابنا لعبد الله بن عمر قال لنمنعهن، فغضب عليه وقال أقول لك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ فزجره وهجره وأغلب عليه في القول، وهذا هو المطابق لقوله والتغليظ على من عارضه، والتغليظ على من عارضه، لأن هذا عارض هذا الحديث ب يعني الغيرة على النساء وأنها قد يترتب عليهم يترتب بذلك مضرة، ولكن إذا جاء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل، فإنه يتعين العمل بها عند الحاجة إلى ذلك، بمعنى أنها إذا طلبت، أما إذا ما طلبت ما يقول لها اذهبي، وإنما إذا طلبت من ذلك فإنها تمكن من ذلك، ولا يحال بينها وبين ذلك إلا إذا وجد أمرا يقتضي المنع. ولهذا أغلظ عليه القول، أغلظ عليه القول لأنه عارض ذلك بما قاله إنا لنمنعهن، فقال أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وتقول نمنعهن، فأغلب عليه القول وأنكر عليه، وهذا فيه دليل على إنكار من يخالف الإنكار على من يخالف السنة والإغلاظ عليه في القول، وأن هذا هو الذي جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كمل، لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له إنا لنمنعهن، قال فغضب غضبا شديدا وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟ لا تمنعوا إماء الله يصلين في المسجد، يعني إذا طلبنا ذلك لا تمنعوا، وفي بعض الروايات لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والحديث يعني جاء في الصحيحين وفي غيرهما وفيه الجواز وليس للندب، يعني لا يندب للمرأة أنها تذهب المسجد، لأن يندب لها أن تصلي في بيتها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله، وهذا المستحب في حقها وهذا هو الأفضل في حقها، لكن إذا رغبت فلا تمنع، يجوز خروجها ولا يندب خروجها ولا يستحب خروجها، وإنما يجوز وصلاتها في بيتها أفضل. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة، عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن معمر، معمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن الزهري عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة من الصحابة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حفص بن عمرو نعم حفص بن عمرو بن عمرو أين. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد ابن أخيه يخذف فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا. ثم أورد حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه وهو من جنس حديث عبد الله بن عمر المتقدم لأنه رأى ابن أخ له يخذف والخذف هو كونه يرمي بحصاة بين أصبعين من أصابعه إما بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة أو الإبهام والوسطى بحيث يعني يرمي بها يخذفها فتنطلق وتصيب ما تصيب ولكنها لا يحصل بها المقصود من الصيد كونه يصاد بها ولكنها يحصل منها ضرر دون أن يحصل منها فائدة محققة وحصل خذف والخذف يكون بالحصى وهو حصى صغير وهو الذي يكون مقدار على مقداره رمي الجمار حصى الجمار أنها مثل حصى الخذف يعني لأنها يعني أكبر من حمص ودون البندق يعني يرمى بها بين الأصابع فكان يخذف فنهى وبعد ذلك رآه يفعل مرة أخرى فأغلظ عليه بالقول لأنه أولا بين له الحكم وعذره لأنه ما عنده معرفة بالحق لكنه لما علمه ثم بعد ذلك أقدم على هذا الفعل وقد علم أغلظ عليه وأنكر عليه وقال إنه لا يكلمه فهذا يعني فيه الإغلاظ يعني تغليظ على من عارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ترجم له المصنف لأن فيه تغليظ عليه وكونه في الأول لم يكن عنده علم بين له وأرشد ولكنه لما فعل بعد أن علم أنكر عليه لهذا يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم لأن من يعصي الله على بصيرة أعظم من يعصيه وهو جاهل الذي يعصي الله على علم وعلى معرفة بالحق والهدى فإنه يكون أعظم وزرا وأعظم إثما ممن عصى وهو جاهل لا يستوي من هو عالم ومن هو جاهل من عمل العمل وهو جاهل به أغلظ منه أشد وأعظم إثما وزرا من يعمل العمل وهو عالم به ولهذا العالم الذي لم يعمل بعلمه هو أحد يسعر بهم النار يوم القيامة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول من والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك أو عليك حجة لك إذا قمت بما يجب عليك نحوه وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ويكون حجة عليك إذا كنت بخلاف ذلك إذا كنت بخلاف ذلك الحاصل أن هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بيان السنن وأن من عارضها يغلظ عليه في القول وكذلك يؤدب بالهجر حيث ينفع الهجر لا سيما إذا كان الهجر من القريب كالأبي والعمي والشيخ ومن له تأثير على من يهجره. نعم. قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري هو صدوق خرج له ابن ماجه نعم وأبو عمرو حفص بن عمرو هو ثقة أخرجه أبو داود فضائل الأنصار وابن ماجه. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي. هو عبد الوهاب بن عبد النجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الآمر إنه هو الأمر فإنه هو الأمر ولا الآمر فإنه هو الأمر يعني الذي عليه هو الأمر يعني هو الحق انتهى اين هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن عبد الله لا عن عبادة بن الصامت نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه كان مع معاوية رضي الله عنه في غزو الروم ورآهم يتبايعون الكسر من الذهب والفضة بالذهب والفضة يعني كسرة من الفضة بدراهم من الفضة وكسرة من الذهب أو قطعة من الذهب بدنانير من الذهب فأنكر يعني هذا العمل وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل ويعني يدا بيد يعني مثلا بمثل ويدا بيد يعني لا تفاضل ولا نسيئة لا تفاضل ولا نسيئة إذا كان الجنس واحدا إذا كان الجنس واحدا فإنه لا تفاضل ولا نسيئة سواء كان يعني بعضه قطعا أو بعضه دنانير أو بعضه حلي أو بعضه كسر إذا كان الجنس واحدا لا بد من الاتفاق في الوزن لا بد من الاتفاق في الوزن وأن يكون الوزن متحدا لقوله مثلا بمثل وكذلك أيضا لا بد أن يكون يدا بيد يعني ما فيه مهلة بمعنى أن واحد يأخذ اليوم قطعة من الذهب ومن بكرة يأتي له بدنانير التي هي القيمة وإنما لا بد من هذا وهذا فإذا اتحد الجنس فلا بد من أمرين التماثل والتقابض وإذا اختلف الجنس لأن يكون ذهب مع فضة فإنه لا بد من التقابض ولكن التفاضل لا بأس به التفاضل لا بأس به لأن يكون الذهب الفضة ضعف الذهب في الوزن أو أضعافه ما دام الجنس اختلف فإنه لا بأس بالتفاضل أما إذا كان الجنس واحدا فلا بد من أمرين التقابض من التماثل والتقابض فلما وقال إنكم تأكلون الربا هذا ربا يعني عملكم هذا ربا فمعاوية رضي الله عنه قال إنه إذا كان نظرة، يعني معناها أنه إذا كان نظرة هذا هو الذي فيه الربا، الذي هو الربا الذي هو النسيئة، وهو الذي جاء فيه لا ربا إلا في النسيئة. ليس مقصود من ذلك أنه لا ربا إلا في النسيئة أن الربا الفضل حلال، لأن الأحاديث كثيرة في تحريم ربا الفضل، ولكن بيان غلظ وشدة ربا النسيئة وأنه أمره عظيم. فليس المقصود بذلك الحصر، يعني بمعنى أن الربا لا يكون إلا في النسيئة وإذا كان ويخرج منه الفضل، وإنما لبيان غلظ الربا في النسيئة. فهذا يسمونه قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا، قصرا إضافي يعني وليس قصرا حقيقيا، بمعنى أن الربا لا يكون إلا فيه ويكون مقصورا عليه، بل هو ليس مقصورا عليه بل يكون فيه ويكون في الفضل أيضا في التفاضل. فبعد ذلك يعني غضب عبادة بن الصامت وقال لئن عدت أو لئن إيش لئن أرجعني الله، قال لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها. لئن أخرجني الله يعني من هذا السفرة أو هذا الغزوة اللي كانوا فيها لا يساكنه في أرض له فيها إمرة، يعني في المكان الذي هو فيه أميره الشام، وإنما يذهب إلى المدينة. فذهب إلى المدينة وفيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأقرأ الحديث. عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم. الدنانير هي من الذهب، لأنها العملة التي تتخذ من الذهب قال لها دنانير، والعملة التي تتخذ من الفضة قال لها دراهم. نعم، كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، يعني معناه جنس واحد. نعم. فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، يعني لأنه كان يتفاضلون فيه، يعني كونهم يبيعونه بالتفاضل، يعني في تفاضل، لأنه يعني ما كان وزن، لأنها كسرة مع دراهم، ومعلوم أن الكسرة غير معروفة، الدينار معروف وزنه ولكن الكسرة غير معروفة الوزن، والجهل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني معناه أنه ما دام أنه ليس محقق أن هذه وزن هذه، معنى ذلك أن فيه عدم التساوي، مثل كومة مع كومة أو كوم من البر مع كوم من البر لا يجوز، لأنه غير معروف مقداره، مثل لأنه قد يكون أحد الأكوام أكبر بعضهم بعض، يعني إذا كوم من البر مع كوم من البر زبرة من البر زبرة ما يجوز بيع هذه بهذه حتى يعرف الوزن، لابد من التماثل. فكذلك هنا إذا كان مثلا قطعة من الذهب يعني أو يعني إناء من الذهب يعني يباع بدنانير، معناه ما بتساوي، لأن التساوي يكون بالوزن حيث يعرف وزن هذا ووزن هذا. يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة. يعني كلمة الذهب بالذهب هذه مطلقة، يعني أي شيء من الذهب، يعني سواء كان على يعني حلي أو تبر أو قطع أو أواني أو غير ذلك، يعني لا تبع الذهب بالذهب مطلقة، يعني من أي على أي هيئة كان وعلى أي صفة كان إلا وزنا إلا مثلا مثل يعني بالوزن. نعم. لا زيادة بينهما ولا نظرة. نعم. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال يعني معاوية رضي الله عنه يقول أنه يعني معناه أن الربا في النظرة، إذا كان يعني تبايعوا ذهب بذهب متفاضل وتقابض ما في بأس، ولكن إذا كان نظرة بمعنى أنه باعه كسرة من الذهب بعدد من الدنانير والدنانير مؤجلة أو أخذ الدراهم والدنانير والقطعة مؤجلة، هذا هو النظرة يعني التأجيل النسيئة. ومعاوية رضي الله عنه كان يعني ولعله ما بلغه الحديث في ذلك. نعم. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. يعني دم للأرض التي يكون فيها يعني لا يكون فيها الخيار، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبصرون الناس بالدين، فإنها تكون مذمومة، وإنما يعني التي يكون فيها من يدل على الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه البلاد المحمودة. نعم. وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. نعم، يعني يحمل الناس على ما قال، يعني من كونه الذهب بالذهب يعني لا يباع إلا متماثلا، فإنه هو الأمر، يعني هو الدين وهو الحق الذي عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الأول: من أحدث في أمرنا، يعني ديننا، هذا هو الأمر أي الذي يلتزم به، والدين الذي يصار إليه ويتمسك به هو كون الذهب بالذهب يباع مثلا بمثل ويدا بيد. يعني هذا الذي قال لك احمل الناس عليه فهو الأمر، أي هو الأمر الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الحق والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن يحيى بن حمزة، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن برد بن سنان، هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن إسحاق بن قبيصة، وهو صدوق أخرج له ابن ماجة. نعم. عن أبيه، نعم، وهو له رؤية. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحديث قيل أن قبيصة لم يلقى يعني عبادة بن الصامت فيكون فيه انقطاع، لكن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.